يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، ليس من العسير أن يجد امرؤ انتدب للوقوف على آيات إلهية تحث على المحبة والرحمة، ينداح الأفق الإنساني، تتخصب بها إنسانية الإنسان وتثرى. مسألة سهلة جدا، من أسهل ما يكون، لكن في المقابل لا يشق أيضا على أنفار من الناس أن يقعوا في كتاب الله تبارك وتعالى على آيات يفهمونها هكذا، تقع في وعيهم على أنها إذن بانتهاك الآخر، بإقصاء الآخر، بشطب الآخر، ثم يجعلون هذا من صميم الدين، من جوهر رسالته ومهمته. المسألة تتوقف من جهة، ليس من جميع الجهات بلا شك، لأن هناك موضوعية يمكن للراصد المحايد الذي ليس له ثأر يأخذه وليس له غرض يريد أن يبلغ إليه من أي طريق كانت، يمكن لهذا الراصد الموضوعي المحايد أن يدرك موضوعية هذا النص ضمن شروطه الاتساقية الخاصة به. هذه المسألة ليست مستحيلة علميا، ليست مستحيلة علميا، وإن كانت صعبة وشاقة جدا على المؤدلجين الذين افترستهم الأيديولوجيات والأنماط الفكرية الجاهزة المعدة المقولبة والمقولبة. فالأمر لجهة ما، ليس من كل جهة، يعتمد على قارئ النص الذي يذهب إلى النص يستشيره، يسائله، يتساءل معه، يبحث فيه أيضا ويستنصحه. بلا شك أن الحجاج ابن يوسف الثقفي كان قارئا مجودا لآيات الله، كان حافظا دقيقا جدا، كان حافظا بطريقة تفاصيلية إن جاز الجمع والتعبير لكتاب الله تبارك وتعالى. يقال، وهذا لا يبعد، يقال إنه كان يتمكن من قراءة أي سورة بالمقلوب بالخلف، يأتي بالآية الأخيرة ثم بالتي سبقته وهكذا إلى البداية، كأنما يقرأ في المصحف هو أمامه. شيء عجيب حتى على الذي يقرأ هذه المهمة، صعب جدا. فالحجاج بلا شك كان له حال مع المصحف الشريف، مع القرآن الكريم، كان صاحب قرآن يحفظه جيدا، يتلوه أنا الليل وأطراف النهار. له قراءة، إذن له قراءة في المصحف الشريف. وجلال الدين الرومي رضوان الله عليه، مولانا كما يقال له، له قراءة في القرآن الكريم بلا شك، واضحة في كل تراثه الشعري والنثري الروحي. هذه قراءة وهذه قراءة لمسلم، هذا مسلم وهذا مسلم، بادئ الرأي وبادئ النظر، لكن الفرق بين القراءتين مهول مرعب أيها الإخوة. قراءة الرومي قراءة عنت لها جباه عظماء ونبلاء في الفكر والروحانية والفلسفة حول العالم، من المسيحيين واليهود والهندوس والبوذيين فضلا عن المسلمين، عنت لها الجباه أيها الإخوة، بخعت لها، سلمت لها بالأستاذية، ألقت إليها مقادة المعلمية. قراءة الحجاج عانت الأمة المسلمة منها أشد المعاناة وأمرها، عشرات ألوف البشر ومن بينهم نساء أيها الإخوة قضوا في سجون الحجاج، وأيضا على نطاع النطع الجلد الذي كانت تضرب عليه الرؤوس، لم تكن المغسلة موجودة، الابتداع الفرنسي الثوروي الشهير، وإلا لكانت وفرت عليه الكثير، لم يخطر له على بال. اتساع الرومي للبشر لإخوته في الإنسانية مستوحى مستلهم من كتاب الله تبارك وتعالى. تضيق أفق الحجاج الإنساني، وقوعه فريسة سهلة لأنانيته البالغة التامة المستحكمة أيها الإخوة. الرجل كان همه ليس خدمة بني أمية ولا خدمة المشروع الأموي، همه خدمة ذاته، أن يكون هو شيئا، أن يصبح هو شيئا ما فقط، هو هذا. في سبيل هذا ضحى بكل شيء، طبعا ضحى بنفسه وخسر آخرته والعياذ بالله، خسر نفسه ويذكر باللعنات. طبعا بين قوسين هناك بعض الممجدين المقدسين حقيقة الذين يأبون إلا أن يخلعوا هالة التقديس على تاريخ البشر. نحن بشر وهذا تاريخ بشر، والحجاج من هؤلاء البشر، كيف يغدو مقدسا بأي ذريعة بأي معنى يمكن أن تسول لكم أنفسكم أن تدافعوا عنه، أن تبيضوا صحيفته، هذا المجرم الأثيم، هذا القاتل المبير، لماذا؟ ولا يزالون طبعا يفعلون هذا بطريقة أو بأخرى. على كل حال هو هكذا إجمالا، وفي العموم حين يذكر يذكر باللعنات، وحقيق به أجدر به أن يذكر باللعنة هو أمثاله، لأنه كان عذابا مرسلا، عذابا مرسلا ممتدا على البشر، على الناس، على أهل دينه، على أهل التوحيد في زمانه والعياذ بالله، مستندا في ذلك إلى القرآن. قرأ القرآن هو، وجد أن هؤلاء الذين يعدهم خصوما له، وفي الظاهر هم خصوم للدولة الشرعية للخلافة الأموية، هم خصوم له شخصيين طبعا، لأنه لو لم يتعامل معهم كما ينبغي يفقد منصبه. هذه الطريقة، هذه المعادلة بكل بساطة فقط. هذا هو المتن، وما عدا هذا حواش تهميشات فارغة لا قيمة لها يبرر بها، يريد أن يدخل التاريخ كعظيم، يعني كقائد من قواد الدولة الأموية، وأنه حافظ على استقرار، هو حافظ، لكن كما أقول مرة أخرى أو ثالثة، ليس لأنها الدولة الأموية أو الخلافة الشرعية أو خلافة راشدة أو خلافة عادلة، أبدا، فقط ليحتفظ بمنصبه، ليبقى هذا الخواء العدمي شيئا، لأنه كان خواء. كل هؤلاء الذين أيها الإخوة يفقدون الأفق الإنساني، يفقدون المعنى الإنساني من أجل أن يكونوا بزعمهم هم خواء، هؤلاء هم الرجال الخواء، الرجال الجوف الذين ضاعوا ضياع الأبد، لم يتعرفوا على أنفسهم، يفتقرون إلى الحد الأدنى من الوعي بالذات، من أنا ثم ما أنا وما الذي أريد، أطلب ماذا، ولا يعرف هذا. الجوابات في كل هذه المسائل خاطئة، كلها خاطئة، وهو لا يدرك هذا، لا يدرك أنه يجيب الجواب الخطأ ويعيش الخيار الخطأ، حياته عبث وموته عبث، حياته خطأ وموته كل شيء خطأ أيها الإخوة. أعتذر، ربما يكون موته هو الشيء الصحيح فقط أن تتخلص منه الحياة وينجو منه الأحياء ربما. والموت ليس خيارا له، الموت أيها الإخوة ضرورة قدرية، ضرورة قدرية. هو اليوم الموعود الذي ينتظر الجميع، محطة واحدة لكل الخلق، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، محطة واحدة، يوم واحد أيها الإخوة، وحدث واحد ينتظر الجميع، يوحد من الجميع، لا يمكن أن يصب أنه خطأ، بالعكس الموت ليس خطأ، الخطأ حياة أمثال هؤلاء. حين قرأ القرآن وسأله واستشاره واستلهمه، وجد أن القرآن يقول له أيها الإخوة هؤلاء لا يستحقون أقل من السيف، فلهم التباب ولهم اللعنة، هيا تخلص منهم. وكان ضميره مرتاحا، كان يشعر بأنه يؤدي واجبه، يقوم بما عليه. جلال الدين الرومي وأمثاله هم ليسوا بالقلة، وإن كانوا أيها الإخوة غير حاضرين في وعينا، في ثقافتنا، في مناهجنا التربوية، الحاضر حقيقة وبفقاعة، حاضر بشكل فاقع، الحجاج وأمثاله، الرومي غائب، انتبهوا. لذلك علينا ألا نتساءل كالمستغربين، كالمدهوشين، كأننا أمام أحجية من نجم أو لغز كبير، يعني لماذا؟ كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ من أين يأتي كل هذا الكر، هذا الحقد، هذا القتل، هذا الدم؟ من منهجنا، من طرق تفكيرنا المعطوبة المضروبة، حتى الجذور، حتى الأسس. لكن نحن لا نقف لكي نسائلها، لكي نعريها، لكي نكشفها، وبصراحة لأننا في الإبان حين نفعل هذا، وإذ نفعل هذا نكشف عن أنفسنا أيضا، سنرى أننا أيضا نحن نتعرى، ننكشف. لن ينجو منا أحد، لا أنا ولا أنت ولا هو ولا هي، كل واحد سيجد نفسه ملطخا، لكن بين مقل ومكثر، هذا ملطخ بلطخة، هذا ملطخ بلطختين، هذا كله عبارة عن لطخات، وهكذا. طبعا لأننا نشأنا في هذا الفضاء، في هذا الجو، تسممنا أيها الإخوة بهذه الأفكار، بهذه المناهج، بهذه الطرق التي عمدت ولا تزال تعمد وتكرس على أنها دين ومقدس وشيء شريف ونبيل وطريق الله، هذا ما يرضي الله، هذا ما يريده الله تبارك وتعالى. للأسف افتراء على الله وكذبا على الله ورسله ورسالاته. جلال الدين الرومي أيها الإخوة حين اتسع لإخوته في البشرية، لإخوته في الإنسانية، وعامل الكل ونظر إلى الكل وتعاطى مع الكل من منظور، من زاوية لا يستوعبها الآخرون، ويعادلون بينها وبين الزندقة، يقول لك لأنه زنديق، هو زنديق لا يهبأ بشأن الدين وبشأن التوحيد وبشأن الرسالة، لا يهمه، زنديق. طبعا لأن منظوره أوسع بكثير من منظورهم الضيق الحصري، لا يستوعبونه، فبالحري يقذفونه بهذه للأسف الوصمات، بهذه الوصمات. ولو كان حيا مباشرة لباشروا قتله، لما ترددوا لحظة عن تخليص الأمة من هذا الخطر المحدق، من هذا الزنديق الكبير اللعين. هذه قراءة وهذه قراءة أخواني وأخواتي، حين تذهب إلى كتاب الله تبارك وتعالى تريد أن تقرأه، انتبه، انتبه بأي إرادة، بأي نية، بأي مسبقات تذهب إليه، ولأي غرض، ولأي غرض. أن تقول لي أذهب بلا نية، بلا مسبقات، بلا أغراض، أذهب عالما عقليا مجردا من كل التحيزات، هذا كذب واضح لا يصدقه أحد. لا أحد ليس له أغراض، أهداف، غايات. لا أحد يذهب خالي الذهن من أسئلة، من علامات استفهام أيها الإخوة، أليس كذلك؟ من إشكالات، لا أحد. وهذا معنى أن تكون إنسانا، أن تكون لديك فراغات، أن تكون لديك غيابات، أشياء غائبة، أشياء لم يوجب عنها، تساؤلات، إلحاحات تعذبك حتى العذاب، تساؤلات تبلغ بك حد العذاب. إذا لم تكن كذلك لست إنسانا، فالحقيقة أنت إنسان فأنت كذلك هربا عنك، وعيت هذا أم لم تعي هذا. حين تذهب إليه انتبه، إن كان قصدك فعلا أن تخصب وأن تثري إنسانيتك، أنت سعيد بإنسانيتك، سعيد بالقدر الضئيل الذي تحظى به من الإنسانية، بما تعني الإنسانية من حب الخير للجميع، لإخوانك في البشرية، للآدمية، لأبناء أبيك، لأبناء أبويك آدم وحواء، هكذا من حيث ولا تخلطوا. المسلم متعود أن يخلط إلى حد التشويش، المسلم المعاصر بالذات إلى حد التشويش، لا يشوش على صورة دينه ويشوش على موقف الآخرين المحتمل، بل يشوش على فهمه هو المسكين، يضيع هو يتيه. من أين يأتي ويتأتى هذا التشويش أيها الإخوة؟ يخلط بين المقامات، يخلط مباشرة. يعني مثلا لماذا لا يخطر؟ أنا متأكد أيضا باطمئنان أنه لم يخطر على بال وعلى خاطر كثيرين منا، حتى أكون متواضع مع الحقيقة أكثرنا، أحب أن أتملق، لم يخطر على بال أخطرنا، ولما يخطر بعده مثلا أن نستلهم مثل الحكاية الأكثر شهرة في كتاب الله، أول ما قص الله علينا من القصص في كتابه حكاية أبوينا آدم وحواء. في هذه الحكاية أن الله تبارك وتعالى أعطى النظرة، أنظر اللعين، أنظر إبليس أيها الإخوة الذي جادله ورد عليه أمره ودافع عن خطيئته، دافع عن غلطه القاتل المهلك، أبى أيها الإخوة أن يذعن لحجة الله، قال لا، استغفر الله العظيم، يعني كأنه يقول لله أنت المذنب، استغفر الله، وقال هذا هو بما أغويتني، قال بما أغويتني، أنت الذي غلطتني ولذلك أنا أتحداك، استغفر الله العظيم، أنا لأفعلن ولأفعلن ولأفعلن، لكن أنظرني، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ما معنى هذا؟ لماذا لم نقف عند هذه النظرة، عند هذا الإنظار، لكي نستخلص ببساطة بضربة واحدة أن الخطأ، والخطأ القاتل، الخطأ المهلك، مش الخطأ البسيط، ما في أعظم من خطأ إبليس لعنة الله عليه، أم الأخطاء، كل الأخطاء تنست من هذا الخطأ الأولي، أليس كذلك؟ كل الخطايا، هذا الخطأ مهما كان مهلكا، مهما كان قاتلا، خطأ المهلك القاتل هو الكفر بالله، الإلحاد في الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، الكفر به، إنكار وجوده، إنكار صلوحية أمره أن ينطبق علي، ينطبق على غيري، هذا المنطق الإبليس لا ينطبق علي، ما ينبغي أن يتوجه إلي أنا، كأنه يريد، أستغفر أن يعلم الله إلى من تتوجه وإلى من لا ينبغي أن تتوجه، يقول أنا لا يتوجه إلي بهذا الأمر، استغفر الله، عجيب، من العبد من الرب، هذا إبليس، وهذه النزعة الإبليسية، وكل متلاعب بالدين، كل متلاعب بالدين، كل معيد للدين تأويلا بطريقة تفيد هذا المعنى، هذا ليس لي، لا ينطبق علينا، ينطبق على غيرنا، إبليس هو أحد الأبارسة بمعنى أو بآخر في العمق. على كل حال هذه الواقعة العجيبة الفريدة قبل الزمان كانت، قبل أن ينزل أبوانا إلى هذا الكوكب، إلى هذا البسيط، إذا قلنا بأنهما كان فعلا في عالم علوي، لأن المسألة خلافية بين علماء الدين من قديم أيضا، تعني أيها الإخوة كما قلت لكم بخطوة واحدة، بضربة واحدة، أن الشر له وجود وله الحق في العيش وفي الحياة، الشر إبليس، وجهة نظر إبليس، سعي إبليس له الحق أن يكون، هكذا بنى الله خطة الخلق أصلا، خطة الخلق المبنية على الابتلاء والامتحان والاختبار لا تكون إلا بماذا؟ بإتاحة الفرصة للشر أن يكون، أن يوجد، ليس أن يتعايش حتى مع الخير، أن يتمازج. وحقيقة فلسفة الخير والشر وصعوبة معضلات، هي معضلة حقيقية، الشر هذه أنه ممتزج بالخير، والتخليص صعب جدا، ليس في العالم خير محض، وبالتالي ليس في العالم شر محض، لذلك ليس في العالم تعاسة محضة، ليس في العالم سعادة محضة، ليس في العالم نجاح محض، ليس في العالم إخفاق محض، ليس في العالم حزن محض، ليس في العالم بهجة محضة، هذه طبيعة العالم امتزاجية، من حقه أن يكون وأن يوجد لا إلى جانب الشر، بل أن يمتزج به، أن يمازجه، وهكذا يعيش على فكرة، هكذا يعيش الشر مع الخير والعياذ بالله، وأن يكون له صوت، وأعلى الأصوات هو أول الأصوات، صوت إبليس، وتلته ملايير الأصوات من حملة الشعلة، شعلة الشر والتهديم والتحريق. القرآن يقول من حق الشر أن يوجد، من حق الكفر أن يوجد، أليس كذلك؟ ما من حق الكفر. كم مرة القرآن ذكرنا ولفتنا لكننا لم نتذكر ولا نريد أن نلتفت. في مسائل كثيرة يا أحبابي أخواني وأخواتي تفوتنا، ليس لأنها صعبة أو لأنها شديدة الغموض أو الالتباس، لا لا لا، فقط لأننا لا نريد أن نراها. فهمتم؟ لا نريد، لا نحب أن نراها، لا نحب أن نلتفت إليها. والقرآن غاص بهذه الأشياء التي غيبناها عن عمد على رغمها لأننا لا نريد أن نواجهها. كم مرة القرآن ذكرنا ولفتنا إلى أن الله والله وحده لا إله إلا هو، هو الذي يحكم ويفصل بين عباده ويوم القيامة، ليس في الدنيا. الدنيا دار ابتلاء ليست دار فصل، وبما أنها دار ابتلاء إذن ما في مجال أن تفصل بين المؤمن والكافر، هذا يقتل هذا يفنى هذا يعيش، غير صحيح. أعلم أن كلامي هذا على وضوحه سيشوش بعض الناس، ليس لأنه مشوش، لأنهم هم مشوشون من الأصل، هم مشوش المسكين. الآن سيزول بعض هذا التشوش أيها الإخوة. كيف؟ سيتشوش كثيرون ممن يسمعون هذا الكلام، يقول لا، أين الجهاد؟ أين القتال؟ أين لتكون كلمة الله هي العليا؟ أين الولاء؟ أين البراء؟ مشوش المسكين. هذا مقام آخر يا سيدي، مقام آخر واضح انفصاله وتميزه من المقام الأول في عشرات الآية القرآنية. في كل مورد لديك المئات، وأنا ذكرت هذا عشرات المرات، لديك المئات من آيات الله تبارك وتعالى التي تتجارى إلى تقرير حقيقة واحدة، هي التي فرغت للتو من تقريرها أو لفت إليها. لكن لديك عشرات الآي، عشرات قد لا تبلغ أن تكون عشرات، بعض الآيات أيها الإخوة أو عشرات الآي إن شئتم، تقول لك هذا الذي أعطيته بلسان الله عز وجل، هذا الذي أعطيته الحق أن يكون، وأن يكون إلى جانبك، وأن ترعى حرماته وحقوقه بما فيها حقه في أن يكفر، أن يرفضني، أن يتنكر لي لرسالتي لوحي، وله الحق أن يعيش ويرزق أيضا ومكرما دون أن يجار علي، دون أن يجار علي. هذا إن أبى إلا أن يخترط سيفه، أن يجرد سيفه لكي يقطع حلاقيم كل من يخالفونه من الموحدين المؤمنين، في هذه الحالة مأذون لك، بل أنت مأمور أن تدفع عن نفسك. هذا مقام آخر، مقام آخر مختلف تماما. ما علاقة هذا المقام بالمقام الأول؟ ذاك مقام تقرير الحريات من حيث الأساس والأصل، هذا مقام رد العدوان. انتهى. لماذا نخلط؟ لماذا ندعي أن هذا المقام هو الأساس والأصل في التعامل مع كل البشر؟ وعلى خلفية ماذا؟ على خلفية الاختلاف المعتقد يؤدي. هذا كذب، أشهد بالله أنه كذب على الله ورسوله وكذب على كتاب الله. لذلك نحن أمعنا في تشويه كلام الله عز وجل في أذهاننا أولا، ثم في مخيال الآخرين. كيف الآن الآخرون يتلقون القرآن، محمد، الدين؟ نحن أمعنا في هذا، نحن المذنبون إلى حد بعيد جدا، ولا زلنا مصرين، ولا زلنا مصرين. إخواني وأخواتي، خطبة اليوم في الأساس ليست عن هذه الموضوعات ربما التي قد تلقيتموها بشكل غير دقيق، لا، خطبة اليوم عن موضوع مختلفة تماما عما ذهب إليه وهلكم ووهمكم. ليست دفاعا عن الإسلام، ليست بحثا لموضوع الجهاد والقتال والحريات والحقوق، ليست هكذا. خطبة اليوم أيها الإخوة تطرح تحديا ذكرته لأحبابي وإخواني أمام المسجد في آخر خطبة خطبتها في هذا المسجد قبل أسبوعين، تحدي من نوع خاص أيضا. هذا التحدي أكثرنا لم يفطن إليه إلى الساعة، تحدي لا أقول أكبر تحدي، لكن من أكبر التحديات التي تواجه الفهم المسلم والخطاب المسلم. ما هو؟ هل نذهب إلى الدين، هل نذهب إلى النص لنقرأه ونعيد تأويله؟ للأسف إعادة التأويل أيها الإخوة، طبعا كل تأويل هو إعادة تأويل باستمرار باستمرار، تأويلات مفتوحة كثيرة جدا، وهي بمعنى كبير أيضا إعادة إنتاج. النص هنا يؤول، أحيانا يصبح غيره ويصبح نصا آخر، لأنه من خلال منظور تأويل آخر يقول لك لا أبدا، النص ما قال هذا، النص ولا ذهب إلى هذا في رأيي، أنت خلقت نصا آخر، أنت تتعامل مع نص آخر في مخيالك أنت غير موجود. يحدث تطاحن الآراء والتأويلات، لا بأس لا بأس، أهم شيء ظرف الحرية أن يكون موفرا للجميع. أهم شيء ألا تقطع الحلاقيم والبلاعيم أيها الإخوة في سبيل إعلاء قراءة على قراءة ونصر قراءة على قراءة. هذا قبل أيام كنت سعيدا بإنزال عمل علمي كبير للإمام الدمامين رحمة الله عليه، وهو شرح على البخاري 14 مجلدا، شيء جميل. ثم التفت بعد مطالعتي لبعض الأبواب الحقيقة التي تحزنني دائما، عشرات من شروحات البخاري لدي في مكتبتي الإلكترونية والورقية. حين أذهب إلى مشكلة ما في بعض الأحاديث أقرأ في هذا وفي هذا وفي ذاك وفي ذاك كذا، في 7، في 8، في 10، في 12 شرح، بعضها مجلدات كبيرة. نفس الشيء الذي يقال هنا يقال هنا ويعاد هنا وهناك باستمرار. أدركت أنا أيها الإخوة حجم وفداحة وضريبة عقاب الاجتهاد، عقاب الحرية الفكرية. يستحيل أن هؤلاء العلماء، وأنا يعني أدين الله بهذا وأشهده على ذلك ظني ومعتقدي في نفسي وفي أمثالي، أن هؤلاء الذين الآن أتوجه إليهم بالنقد من الأمة أذكى منا عشرات المرات، لن أبالغ أكثر من هذا، لكن أذكى منا بلا شك. نحن نقرأ عنهم وعن إنتاجهم العلمي وعن محفوظاتهم وعن قدراتهم وعن لياقاتهم العلمية وعن العلوم التي حصلوها وأتقنوها جدا. الفرق بيننا وبينهم واسع وشاسع جدا. نحن لا نزال شداء نجد العلم حروفا، هؤلاء أئمة عظام تخطوا الحد أيها الإخوة. لكن للأسف الشديد، للأسف الشديد لا تكاد تقع على إبداع حقيقي، لا تكاد تقع على ثراء حقيقي. ما يقوله واحد كالذي يقوله 50. ما السر؟ السر هو معاقبة الاجتهاد. كان الذي يجتهد يعاقب، الذي يغرد خارج السر يعاقب طبعا طبعا، الذي يأتي بالجديد يثرب عليه. فالعلم أصبح لتا وعجنا وطحنا للمطحون أيها الإخوة، وطبخا للمطبوخ، حتى شاطر كل شيء واحترق. وأمللونا، أشعرون بالملل. هذا عقاب، ما في حرية. لو كان في حرية انتبه، ويكافأ الاجتهاد ويكافأ الإبداع وتكافأ الأصالة الفكرية. ما في أصالة من هذه الكتب أنت تقرأ فيها وتشعر متحسرا على هذه الأدمغة والعقول والطاقات العلمية الهائلة، كيف ضيعت الأصالة؟ ما في عندهم أصالة. كيف تكون مفكرا وعالما أصيلا وأنت تكرر ما قاله غيرك؟ وين الأصالة؟ وين الإضافة؟ وين الإبداع؟ ما فيش إبداع، فقط هو يحفظ، هو جهاز يعني كمبيوتر حاسوب يحفظ الكثير، أو عنده قدرة بحثية أن يستحضر وأن يأتي وأن يقص ويلصق بشكل هائل طبعا بلا شك ومعجب، لكن في النهاية بلا أصالة. ثقافتنا في عصور الانحطاط، لن نقول على مدى العصور، لا، في عصور كان فيها عصور إبداع وعطاء، وفعلا أسست العلوم وأبدعت علوما، فجرت أنهارا وعيونا، وبعد ذلك أكثر من 8 قرون أيها الإخوة ران عليها الجمود والخمود والتقليد، كما قلنا فقط تعيد إنتاج ما أنتج، لا تضيف جديدا، تحارب الاجتهاد، تحارب حرية التفكير، حرية التعبير، تحارب مزاج وعقلية وروحية الابتكار والإضافة والتفرد والاستقلالية، أنه هذا رأي اجتهادي. لا، من أنت؟ أقول لك من أنت حتى تقول رأيي؟ من أنت؟ وتحشر نفسك بينهم ويبدأ تحطيم، حتى لو كان إماماً كمان ممنوع، تبقى داخل السرب. والسلطة السياسية يعجبها هذا جداً، انتبهوا. السياسة وقاتل الله السياسة، هذا كلام فكري مش سياسي، طلقناها 3 إن شاء الله. السياسة دائماً يا إخواني تحارب الحرية، لا تحب الحرية، حتى في بلاد الحرية هنا لا لا لا لا، هي لو كان الأمر بيدها أفضل أن يحد من سبل الحرية. السياسة كما قلت أنا أكثر من مرة تجد نفسها السلطة عموماً، السلطة كل سلطة، مش سلطة حتى إيه السياسيين، حتى السلطة المعرفية، سلطة الكهان والأحبار والمشايخ، أي سلطة، السلطة تجد نفسها في الضبط وفي المنع والتحديد، ليس في ماذا؟ في الإباحة. مستحيل لا تكون سلطة بطبيعتها، السلطة هي لا تكون سلطة إلا إيه؟ إلا في الضبط والتحديد والمنع والرقابة، والمنع والرقابة. لذلك هؤلاء الذين همهم وهاجسهم أن يضبطوا وأن يراقبوا وأن يتحكموا، أن يتحكموا، لا يحبون أن تبرز أيها الإخوة قرون استشعار للفوضى، الحرية يسمونها فوضى، مشاكسة، غلاسة، قلة أدب، أي شيء، تعكير الصفو العام، لا يحبون هذه الأشياء، قرون الاستشهاد يقطعونها مباشرة أيها الإخوة. والذرائع موجودة، مرة باسم الدين، مرة باسم الوطن، مرة باسم الشرف، مرة باسم أشياء كثيرة لا تنتهي اللائحة. هؤلاء يحاربون كل إبداع أيها الإخوة. نحن لم نكن بدعا في تاريخنا، للأسف ثقافتنا في قرون جمودها وخمودها وانحطاطها لا تحتوي حتى على أدبيات يمكن أن تلهم الإبداع والابتكار، هذه يعاقب. بالعكس، الذي يمكن أيها الإخوة أن يشجع عليه هو فقط الاجترار، ثقافة الاجترار، المحفوظات. تعلمون العالم العربي، لا أدري كيف حال العالم الإسلامي، لكن حاله أيضا يعني ليس أفضل بكثير، واضح من الإنتاج، من الثمرات، من ثمارهم تعرفونهم، قال السيد المسيح عليه السلام. لكن في العالم العربي إلى اليوم هناك خروقات منهجية، هناك أخلال منهجية رهيبة في مناهج التعليم لدينا. وبقدر ما يدعى أن هناك مراجعات وأن هناك تحديثات، لكننا إيه؟ للأسف في المكان، مكانك سر. لم نشهد ثورة حقيقية في الإنسان العربي، في أخلاقه، في روحيته، في مزاجه، في طريقة تفكيره، في إبداعه، كل شيء كما هو فيه. وأحيانا في كمان تأخر، في تأخر في الفترة الأخيرة فقط، في آخر شهر جاءني اتصالان من شخصيتين كبيرتين على المستوى السياسي يعني. وإحدى هاتين الشخصيتين تقول أنا لي علاقة مع أعلى رأس في السلطة، لكن يا دكتور نرجوك قل لنا كيف نصلح نظام التعليم، كيف نصلح كذا. بدأ الحديث، والحديث ذو شجون هنا بالذات. أنا سأذكر هنا نقطة لا علاقة بخطبة اليوم، إلى الآن الموضوع أفق الخطبة المحاضرة غير واضحة الآن. أيها الإخوة، حين تأتي إلى النص، حين تذهب إلى النص، تذهب إليه بأي غرض، بأي إرادة، بأي نية؟ هل تذهب إليه بغرض بهاجس التحكم والرقابة مثل السلطويين؟ إن ذهبت إليه بهذه الطريقة أنا أقول لك ضيعته، وطبعا ضيعت نفسك وضيعت أمتك. وأن النص لن يبخل عليك من هذا المنظور، أن يعطيك بعض الإيحاءات بتبرير وتمرير فنيات وتقنيات التحكم والضبط والرقابة والعقاب أيضا، الذي يصل إلى قطع الرؤوس، ذبح الناس عادي بالنص، بالنص. أما إن ذهبت إلى النص بنية أنك تريد أن تفهم نفسك والآخر، تفهم الإنسان، تفهم البشر، على فكرة هذا أكبر فارق يمكن أن يذكر في التفريق بين الخطاب اللاهوتي، الخطاب الديني، خطاب رجال الدين من كل الأديان طبعا، مش فقط في الإسلام، في كل الأديان، وبين مثلا خطاب الأدباء، الروائيين، الحكائين العظام، الفنانين، الفنان. بعد ذلك علماء النفس، عالم النفس يستحيل، لذلك الناس يدفعون فلوسا كثيرة، نقودا كثيرة لكي يجلسوا إلى هذا المعالج، لهذا الطبيب، وهذا المحلل النفسي أيها الإخوة، لكي يستريحوا من العناء الذي يرزحون تحت نيره، لكي يفضفضوا ويتكلموا. لماذا؟ يشعرون أنهم إزاء شخص هاجسه أن يفهمهم وأن يساعدهم. مستحيل أن هاجس عالم النفس أن يدمغك، أها يقول لك أنت منهم، أغرب عن وجهي، تبا لك، مستحيل مستحيل مهما فعلت. تذهب إليه وتقول له بأنك مارست كذا وكذا، وقعت في كذا وكذا، عملت أشياء لا تعمل، إبليس يخشعر ربما منها، أبدا أبدا، يتعاطف معك، ولن تزيله ابتسامته، ربما يبكي من أجلك، ويحاول أن يضع قدمك على طريق العودة، على طريق النجاة، حاول أن يساعدك، أن يدلك كيف تتخلص، كيف تستعيد إنسانيتك. لذلك أنت ترتاح لي، تدفع له فلوس عشان فقط إيه؟ يسمعك. تعرفون من الذي يقوم بهذا الدور بطريقة أحسن، أحسن من هذا المعالج، هذا الطبيب؟ الروائي، الحكاء الناجح، الأديب. تقول لي الروائي والحكاء دخلنا في الحكايات يعني، ودراما وتلفزيون وسينما يمكن، إيه القصة هذه؟ إيش دخل هذا؟ طبعا، لأنه هذا بالذات، هذا الجزء أيها الإخوة، هذا الجزء لم نتلقه في مدارسنا على أي نحو مرضي. حين علمنا الأدب ودرسنا الأدب، أنا أقول لكم كلكم تعلمون هذا، كلكم درستم هذا، قرأناه ودرسناه وعلمناه بالطريقة الفنية التقنية أيها الإخوة الجافة. المناهج العربية تقوم على حشر وضخ أكبر قدر ممكن من المعلومات في ذهن الطالب، ومعلومات جامدة وغير نسقية، وطبعا ليس فيها نسغ الحياة، ليس فيها ماء الحياة أيها الإخوة، معلومات ميتة. يعني إذا حدثوك عن امرئ القيس كما يحدثونك عن رامبو أو داستيوفسكي أو مثلا أنطون تشيخوف، نفس الشيء، ورد في كذا، مات في كذا، لهم الأعمال كذا وكذا، قال فيه فلان، قصائده، حكاياته، رواياته تصنف ضمن الاتجاه الفلاني، النزعة الفلانية، المدرسة الفلانية، احفظ وستسأل عن هذا. وطبعا أنت تقرأ هذا الأديب، هذا الحكاء العظيم، تكرهه وتكره معلوماته وتكره الحكاية، وحين تتلقاها تتلقاها حكاية مفككة، صدقني كاذبة على فكرة. أي رواية تقرأها وتعرف أنها كاذبة ليست رواية ناجحة، رواية خائبة. الرواية الناجح حين تقرأه تقرأه حيا، ولا تستطيع مهما ذكرت نفسك بأنها رواية، مجرد رواية، لا تستطيع أن تمنع نفسك من أن تبكي، وتبكي مرة ومرتين وعشرين مرة وتتأثر، ولا تستطيع أمام الرواية الناجح والرواية الناجحة. أنا أقول لك، أتحداك افعلوا هذا، ثم قول لي يا عدنان أنت تكذب. أتحداك أن تقرأ أي رواية ناجحة ثم تعود بعد قراءتها كما كنت قبلها. ستقول لي أثرت فضولي، كيف سأعود؟ ستعود أحسن إنسانية، أكثر إنسانية. ستقول عجيب هذا العالم، فتحت لنا بابا، ما هذا الشيء الآن؟ هل تعلمون لماذا بعض الأذكياء من الرجال والنساء من المسلمين وغير المسلمين، وهم كثيرون حول العالم، على فكرة أكثر كتب تستهلك في العالم الروايات، بصراحة أقول لكم للأسف في الفترات الأخيرة أكثر من الكتب المقدسة. إيش رأيكم؟ إلى وقت قريب كان يقال الكتاب المقدس مثلا أكثر نسخ تباع منه، وحتى لو سلمنا بهذا هل تقرأ؟ هل تؤثر في الناس؟ هل تغير حياتهم؟ تفعل هذا بقدر ضئيل جدا جدا جدا. لكن الروايات هذه لن أذكر لكم الآن، لسنا في صدد أيضا ضخ معلومات، الكل يعرف هذا، الأديب الفلاني بيع من رواياته 200 مليون نسخة. تقول يا حسرتنا أنا لم أقرأ في حياتي رواية. طبعا عربي لم تتعلم ما معنى الأدب، ما معنى الفن، أنت لم تتعلم هذا، لم يعلموك هذا في المدرسة، علموك أنه هذا علك فارغ، هذا كلام فارغ، ناس بتتخيل وتكتب، لم نتعلم ما هو الفن، ما هو الأدب، ما معنى أي القصة، الرواية، ما هي الرواية بالذات، لم نفهم هذا أيها الأخوة، لم نفهم ما أهداف هؤلاء الروائيين. ودخلونا طبعا في فوضى صراع النظريات، الفن للفن أو الفن الملتزم، مش هذه القضية. في نهاية المطاف التيار الأغلب الذي يفرض نفسه حتى على الذين تنصلوا منه، إلا العبثيين فقط منهم، كل أديب هو ملتزم بمعنى أو بآخر، مستحيل. كل أديب يخرج من رحم الواقع أيها الإخوة ثم يثور على هذا الواقع ويريد أن يحررنا من ظلام هذا الواقع، من بذاءات وقيء وساخة وتعاسة وبؤس هذا الواقع، لكن بطريقته مش الوعظية، ليس كما أفعل الآن، هذه طريقة غير محببة أيها الإخوة، لا، بطريقة ولا أروع. وكل أديب له رسالة، لا يمكن أن تصلك بالطريقة الوعظية أو التقريرية كما كانت تفعل الأفلام المصرية للأسف أيام البدايات البسيطة الكسيحة، أسود وأبيض وبعدين إيه يكتبون لك قبل النهاية أسطر، ويأتون بآية وبحديث، طبعا عمل كزيح جدا جدا وبريء من الإبداع تماما يعني، لكن أتجاوزوه وإن كان في أكثر الأحيان نحو الأسوأ أيضا للأسف. ضائعون، أمة تضيع الآن، هذه أمة تضيع. بالعكس أنا أقترح واقترحت هذا من قبل، لعلاج نزعات الكره والحقد والغضب المهلك المدمر أيها الإخوة، لهذه الأحماض، لهذه السموم التي سممتنا وأذابتنا نتلاشى بها للأسف نحو العدم، أقترح العلاج بالأدب، العلاج بالفن. قلت هذا، كثير من الناس لم يستوعب حتى اقتراحي، كيف في أي اتجاه يعمل هذا الاقتراح، كيف يمكن له أن ينتج. كما قلت لكم أنتم جربوا هذا، كل واحد يجرب هذا وحده، أن يقرأ عملا أدبيا لأدباء إنسانيين عالميين. أنا بين قوسين متحيز إلى حد ما حسب تجربتي الفنية والشخصية البسيطة للأدب الروسي، قرأت الفرنسي والإنجليزي ومعجب به أيضا، لكن الروسي متميز، وعلى فكرة عند الإنجليز وعند الفرنسيس وعند غيرهم متميز بإنسانيته. من الصعب أن تجد أدباء في قامة داستيوفسكي أو ليف تولستوي أو أنطون تشيخوف أو جوجل صاحب المعطف الذي قال فيه داستيوفسكي كلنا خرجنا من معطف جوجل. مجازان، فيها مجازان كما يقول العرب، خرجنا من عباءة فلان مجاز صحيح، أستاذ الأساتذة كان هذا جوجل، جميل. لكن المعطف رواية أيضا لجوجل، رواية قصيرة جدا، هي أشبه بالقصة، 40 صفحة، من أعجب ما يكون. تتحدث عن شخص بطلها شخص عادي، كاتب أيها الإخوة في مؤسسة حكومية، عادي جدا جدا، لم يتزوج، لم ينجب، غلبان، أصلع، فقير، محدود الحاجات، ضئيل المطالب، أكاكي أكاكيفيتش فقط. عن هذا، هذه روعة الأدب الروسي لا يحدثنا عن أبطال الملاحم الهومرية، عن أمثال إخلس أخيل يعني، لا لا لا، يحدثنا عني وعنك. أبطال هؤلاء الروس يمكن أن تراهم في المرآة، أنت وأنت وهو، العاديون الذين يمشون في الشوارع، الذين يعيشون في البيوت البسيطة، حتى في البيوت الصفيح، هم هؤلاء أبطال بلا بطولة، أبطال بلا بطولة، لكن الأبطال العاديون هؤلاء الروس العظام أيها الإخوة، من ذكرت ومن لم أذكر، يأتون إلى أحداث عادية جدا، أنت قد تراها عادية ومبتذلة، يمثلون بها جوهر الشرط الإنساني، وتستغرب أنت، صدقني تستغرب كيف أحيانا تقرأ قصة من 3 صفحات تقرأها في 3 دقائق ثم تبكي وتقشعر ويحدث عندك تغير دراماتيكي في أشياء معينة، تقول ما الذي حدث؟ ماذا فعل هذا الرجل به؟ 3 صفحات وأنا لا أبالغ، تحدث عن تجربة، لا تجربة بطول عمري طبعا من صغري، هذا الذي يحدث. نحتاج في المدارس إذن وفي الكليات أن نتعلم الأدب بالطريقة ذاتها التي ينبغي أن نتعلم بها القيم. تعرفون أجمل ما في الحياة وأنبل ما في الحياة وأقدس ما في الحياة، الحب، الرحمة، الحب والرحمة، الجود والكرم، حس الشعور بالآخرين، الحرص على إسعاد وخير الآخرين، الحس بالآخر، الشعور بالآخر، تشعر بالآخر حين يعود ابنك ابنتك من المدرسة في ممارسات معينة، تكون سعيدا أنت بحديثه المكروه عن إنجازاته، اليوم بابا كان عندنا تست وجبت الأول، ما شاء الله، وتعطي ربما بعض النقود أو الحلوى، بابا اليوم كان في عندنا امتحان حقيقي جبت المركز الثاني باستمرار، لا لا لا، شيء جميل هذا، بس هناك ما يقلق، أنا أقول لكم انتبه، هناك ما يقلق. إذا كان يدور حديث أولادك على هذا النحو دائما، هناك، أنا أقول لك، هناك ما يقلق حقا، الغياب يقلق، الغياب، في شيء غائب هنا، الغيابات تقلق أكثر من الحضور، حضور الإنجاز والنجاح والعلامات والتفوق والتشجيع ممتاز، لكن ليس كل شيء، وإذا بقي وحده لا لا لا، هو مؤذن بشيء ويشير إلى شيء غير مطمئن بالمرة. لماذا لا يتحدث ابنك مثلا عن كيف اهتم بي وانهم بمساعدة زميله الوافد الجديد مثلا السوري المهاجر المدرسة الذي لا يتقن الألمانية، وكيف أنه اقتطع له من وقته على مدار 5 أيام الأسبوع كل يوم 1.5 ساعة بعد الدوام لكي يعلمه الألمانية، شيء عظيم جدا جدا، أفضل من أن يحظى ابنك بالدرجة الأولى في الامتحان لو كنت تعلم، لكن هذا يعتمد عليك أنت وعلى مدرسي أيضا وعلى المسجد الذي يرتاده، على الثقافة التي يستنشقها ويتنفسها. لماذا لم يتحدث أو تتحدث ابنتك إليك عن أنها، حين سألتيها لماذا تبدين هكذا يعني محزونة مكسورة، انخرطت في البكاء، انخرطت، أخذتيها ضممتيها إلى صدرك ربطت عليها، إذا سري عنها وحين يسر عنها تقول لك أمي زميلتي فلانة أمها مريضة وبمرض عضال ترمينال يعني إلس. مرض عضال، أنت كأم ينبغي أيضا أن تبكي، على فكرة لا تبكي كاستجابة لوعظي هذا، لا تبكي لأنك إنسانة، طبيعي أن أبكي، أن أشعر بهذه الطفلة، تبكي أنت أيضا، هذا إثراء عظيم، أفضل من 1000 محاضرة تأتي فيها 20 آية عن الرحمة و30 حديثا، أن تبكي، أن ترى ابنتك الدموع في عينيك، تبكي ببكاها على صديقتها التي أمها في المستشفى الآن تعاني من مرض عضال، مهم جدا هذا. حين ندرس الأدب وندرسه في المدارس والكليات ينبغي أن ندرسه بطريقة كما قلت هي الطريقة التي نعيش بها الحياة، الحب والرحمة والكرم والجود وإرادة الخير للآخرين، معاني أيها الإخوة صدقوني يفسدها، إن لم يفسدها بالتمام والكمال ينقص من قدرها، من تأثيرها، من تسلطها الطيب طبعا الجميل علينا، ماذا؟ تحليلها وتفكيكها، محاولة منطقتها، عقلنتها، على فكرة هذه إحدى لعنات الغرب الآن، عقلنة كل شيء. عشان لازم نزعة العقلانية أو التعقيلية، يحبون أن يعقلنوا. لا لا لا، أبدا أبدا. الإنسان يسير في طريق مختلف عن طريق العقلنة والترشيد. نفس الشيء، إذن أتيحوا لي التلاميذ وللطلاب بعد ذلك في الكليات أن يعيشوا هذا الأدب، أن يعيشوا هذا الفن، أن يعيشوا، لا أن يحفظوا معلومات مفككة تقنية، مدرسة كذا واتجاه كذا والناقد الفلاني قال كذا. معروف أكثر شيء كان يضر ولا يزال يضر بالإبداع لجهات كثيرة، طبعا مش بكل الجهات أيضا، النقد. النقد النقد يعمل حتى تعويقا أحيانا للإبداع والابتكار، للإبداع والابتكار أيها الإخوة، الإبداع والابتكار الذي يكسر الأنماط، يكسر الحدود. الآن تحضرني عبارة لدستويفسكي من أروع ما يكون. يقول دستويفسكي، يقول الخطأ الأصيل أفضل من الصواب المقلد. شيء عجيب. هل تريد حفزا وإلهاما بالإبداع أكثر من هذه العبارة؟ يقول حين يكون خطأك طازجا فريش أصيل، خطأك أنت من خلال تجربتك، من خلال معاناتك، هذا الخطأ الأصيل أفضل بكثير من صواب مقلد ومحكي ومكرور. عشان نفهم كيف نتدين أيضا، كيف نستقيم، أي استقامة، عن أي استقامة تحدثني، عن أي ضرب من ضروب الاستقامة، بأي مفهوم الاستقامة تحدثني. هذا مهم جدا حتى نروز ونعير ديننا. إذن ينبغي أن نعيش أيها الإخوة. سانت أوغستين يقول أعظم دعوة للحب، أعظم دعوة للحب أن تبدأ أنت أولا بالحب، مش أن تعظ بالحب. الحب لا يوعظ به، يفسد كما قلت لكم، تنقص قيمته، ينقص، يخبو ألقه وبريقه. كذلك الرحمة، كذلك الكرم، الاتساع للبشر للإخوة في الإنسانية، هذا لا يوعظ به، هذا يعاش وينبغي أن نعيشه. عالم الرواية يدخلك لتعيش، يدخلك أي هذا العالم لتعيش، يدخلك أي فيه لكي تعيش هذه الأشياء، أنت تعيشها ولو تخيليا، ولو تخيليا. إذن التحدي، موضوع الخطبة اليوم، التحدي هو هل نفهم الدين على النحو الذي يبرر ويمكن من الهيمنة والتسلط؟ أنا أقول اللهم نعم إلا ما رحم ربي. معظم المتدينين من كل الأديان يفعلون هذا، إلا ما رحم ربي، يريد فقط أن يهيمن بطريقة أو بأخرى. هيمنة ملغزة وهيمنة صريحة جهيرة، إرادة الهيمنة. أنا أقول لك هذا يفسد إنسانيتك ويفسد، تعرف لماذا؟ لأنه يقودك مباشرة إلى أقصر طريق وهو دمغ الناس، الحكم على الناس. هذا فاسق وهذا ضال، هذا مستقيم وهذا منحرف، هذا كذا. وأنا دائما، أنا دائما المركز، أنا الذي أحكم، أنا القاضي. طبعا في هنا شعور بالتعالي أيها الإخوة، وبالاستعلاء وبالمركزية. هذا يحولك، يحولك شيئا فشيئا إلى شيء، مش إلى إنسان. تعرف لماذا؟ لأنه شيء الآخر، حول الآخر إلى موضوع، الآخر أصبح موضوعا، ملف، كيس، حالة. وأنت ماذا؟ أنت ذات تمارس دراسة الموضوع لتحكم عليه فقط، لكي تدمغه بطريقة أو بأخرى. بهذه الطريقة بعد حين إذا استمرت وامتدت أنت تفقد إنسانيتك، أنت تتحول إلى شيء. في حين أن التعامل مع البشر كبشر دون أن يكون في هاجسك أو في واردك أن تحكم عليهم أبداً، أن أفهمهم، أفهم الشرط الإنساني خاصتهم. كذلك كنتم من قبل، أنا تكلمت عن هذا قبل ذلك، جديد اليوم أنني أفتح باباً فقط. لماذا؟ لفاعلية الأدب، أريد هذا بشكل واعي، وأريد هذا وأدعو لي بشكل جهير أيضاً. ينبغي أن نتعالج بالأدب. طبعاً سيقول لك المتدين السطحي البسيط كأن الدين لا يكفي. يا سيدي، الدين لم يلغي الأبواب الأخرى لإثراء إنسانيتنا. الله تحدث عن ماذا؟ تحدث عن الحكمة في كتاب الله، في حكمة. ولقمان لم يكن نبيا في أرجح الأقوال، وهو ممن أوتي الحكمة، والحكمة يؤتاها من شاء الله، يؤتي الحكمة من يشاء، ليس فقط الأنبياء، لا. ولما نحن قرأنا أقاويل السادة المفسرين، وهي كثيرة، وهي كثيرة، وجدنا أن أفضلها وأرجحها في تعريف الحكمة هي الإصابة في غير نبوة. الشرط أن تكون نبيا ولا تابعا للنبي لكي تصيب الحقيقة، يمكن أن تصيب الحقيقة لأنك إنسان ومفطور، مفطور على الخير بإذن الله، وصح مفطور على الشر أيضا، انتبه الامتزاج. لكن مفطوع الخير يمكنك بالوعي الذاتي بإرادة أن تفعل هذا. تولستوي مرة كتب يقول، شوفها بعدين الحين نقتبس الأدباء كأنهم فلاسفة عظام، كتب يقول: عليك ألا تهتم بتنمية الحقيقة، فقط نقها من الشوائب تماما، عاملها كما يعامل الذهب، يبقى لدي قليل الحقيقة المذهبة الذهبية أفضل من كثيم الحقيقة المشوبة بالأخلاط والأغلاط، صحيح؟ والأغراض والأمراض النفسية والروحية، لا نريدها، فقط نقها كما ينقى الذهب من شوائبه، لا تهتم بتكثيرها، لا تهتم بتكثيرها، اهتم بتكريرها حتى تنقيها، حتى تنقيها. إذن إذا ذهبت إلى النص، إلى الدين بهذا الهاجس، بهذه الإرادة، تفشل إنسانيا، تفشل. تخيل هذا الدين للأسف سيصبح أحد العوامل في إفشالك وإعجازك إنسانيا، ستصبح عاجزا إنسانيا بإنسانية كسيحة. تخيل الدين، لأنك بدأت البداية الغلط ودخلت إليهم المدخل الغلط. أما حين تذهب إلى الدين، إلى النص، إلى الله ورسوله، تحاول أن تستنجده لكي تفهم أخاك الإنسان، تتحاطف معه. تعريفات الإنسان كم؟ بالمئات، انتبهوا، بالمئات. بعض الكتب متخصصة أورد 50 تعريفا، يعني كثيرة، ممكن هذا لمن يتتبع. لكن النبي عرف الإنسان أيضا تعريفا ولا أروع، حين قال ماذا؟ كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. هذا تعريف قدمه النبي، قال: تريد أن أحدثك عنك، عن الإنسان؟ أنت إنسان، إذن أنت خطأ، كلنا ذلك الخطأ، كلنا نغلط ونخطئ، نقع في الخطأ وفي الخطيئة، خطأ بالمعنى المدني يعني، والخطيئة بالمعنى الديني أيضا، كلنا ذلك الخطأ، لكن خير الخطائين التوابون. عادي، هذا لا ينزع عني إنسانيتي، أنني أجرمت، أنني أخطأت، أنني جنحت وتجاوزت. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم غيركم، يذنبون فيستغفرون فيغفر. شو الحديث هذا العجيب؟ هل وقفنا أمام هذا الحديث كثيرا؟ هل وقفنا؟ هل استلهمنا هذا الحديث؟ هل فهمنا ما الذي يستجره هذا الحديث من توالي، من نتائج؟ يا أخواتي، حين نذهب إلى النص ونحن نريد أن نفهم الآخر، أن نفهم أخانا الإنسان، أن نفهم البشر، في هذه الحالة فقط سيفتح لنا هذا النص الإلهي سره وجوهره. لأن هذا النص حين نزل وحين أوحي به، إنما أوحي به لمصلحة البشر، لخير البشر، لإسعاد البشر، كصيغة أعلى، ألتمت صيغة نهائية أيها الإخوة، للتوفيق بين البشر، لفض النزاعات المستعصية الأزلية بين هؤلاء البشر. للأسف درس التاريخ يعلم أنه لم يفلح إلا لماما في هذا. العلة ليست في النص، العلة في إرادة الهيمنة التي لا تفشل فقط رسالة النص، أنا أقول لكم تدمر الأسر، تدمر العائلات. إرادة الهيمنة أيها الإخوة تحول ما تحت سقف الأسرة الواحدة إلى جحيم يتلظى أهله بنيران عبر 24 ساعة بسبب إرادة الهيمنة، منه أو منها أو منهما جميعا أو منهما جميعا. في القرآن الكريم: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، ما عليك من حسابهم من شيء. الأنبياء لا يحاسبون البشر، وكانوا يقرون بهذه الحقيقة، يقولون: الحساب ليس إلينا، الحساب إلى الله وعلى الله. تعرفون لماذا؟ الذي له الحساب هو القادر على أن يفصل في القضية، القادر على أن يحكم، القادر على أن يحكم. من الذي يحكم ما يريد؟ الله وحده. إذا لم تكن قادرا على أن تحكم على أخيك الإنسان تماما، وأن تضعه في المكان التي يستحقها وتستحقه، إذا لا تدعي، لا تدعي أنك إيه؟ موكل بحسابي. تقول: لا، أنا لا أدعي أنني موكل بحسابي. إذن أنت لا تصلح مطلقا للحكم علي. من هنا أيها الإخوة يمكن أن نفهم بعمق، عمق جديد أيضا، الكلمة، ماذا أقول، الأساسية في الخطاب الصوفي، في الخطاب الروحاني. لأن كل العرفاء العظام والأولياء الكبار دعا الخلق للخالق، ولي الله القديس الولي الصالح أكثر شيء يرتجف منه ويخاف منه الحكم على البشر، الحكم على الناس، لا يود مطلقا أن يتورط في هذا. عمر حين حكم على حاطب بأنه منافق، دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. بالنسبة لعمر من هذه الحيثية واضح أن الرجل نافق، يكتب إلى أهل مكة يخون الرسول، يخون سر الدولة وسر النبي. الرسول يكفه، يقول له وما يدريك يا عمر، كيف حكمت أنت؟ حكمت من حيثية واحدة، هل استحضرت كل الحيثيات؟ وما يدريك يا عمر لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر وهذا بدري، فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا له سابقة، لا تدري كيف تحكم على الشخص أنت. أختم هذه الخطبة أيها الإخوة بحكايتين قصيرة وطويلة ربما ستكونان أجمل، واليوم تحدثنا عن الحكي، أجمل ما في هذه الخطبة، تعلمنا ألا نبادر وألا نتسرع في الحكم على الآخرين، لا ندري مجمل شروطهم، لا ندري مشروطيتهم مظروفيتهم، لكن أمرهم إلى الله، نتعاطف معهم، هذا هو الأساس الذي لا ينبغي أن يخطئ ولو مرة واحدة. في قطار يتجه من بلدة إلى بلدة أخرى أيها الإخوة، جلس شيخ كبير مع ابنه الثلاثيني، وفي الجوار زوجان، رجل وزوجته أو زوجه. هذا الشاب الثلاثيني بدأ يتكلم بطريقة أيها الإخوة، طبعا كان جالسا وجهه يطفر بالسعادة، عيناه فضوليتان تلتهمان كل شيء بفضول طفل غير صغير، ينظر إلى كل شيء بفضول. بعد لحظات صرخ صاح بصوت عالي بابا، يقول لأبيه كالطفل بابا، الأشجار تسير إلى الوراء تسير خلفنا. استغرب الزوجان، ماذا؟ أول مرة يركب قطار؟ ممكن قروي أول مرة يركب قطار، الأشجار تسير خلفنا، لكنه ما لاذى بالصمت. أبوه أكد له أنها تسير بالخلف، فعلا أكد له انطباعه أنها تسير بالخلف مع ابتسامة. بعد قليل وهو ينظر إلى كل شيء لا يكاد يقر له قرار، قال انظر إلى تلك البركة، بركة المياه، ما أجمل الطيور التي تسبح، جميلة جدا بابا، ما أجملها. أكد له أبوه أنها جميلة بالفعل، جميلة جميلة. ازداد استغراب الزوجين، ماذا؟ ويصيح، أدرك أنه معتوه، يعني فيه خبل فيه عمق. بعد قليل يخرج يده وكذا يعبث، يستلذ بضرب بلسع الهواء لها، ثم قال بابا بابا إنها تمطر، إنها تمطر، لقد رأيت حبات المطر تنزل على يدي بابا. لم يبقى في قوس الصبر منزع، فقال الزوج يا سيد، أليس من الأفضل أن تذهب إلى طبيب تبحث عن علاج لابنك هذا المسكين؟ صدم الأب بلحظات لبرهة، ثم قال بالفعل يا سيدي بالفعل، نحن قادمون للتو من المستشفى، لقد كان ابني فترة طويلة في المستشفى، بحمد الله تبارك وتعالى استرد بصره الذي فقده من سنين طويلة. شعر الرجل بالعار، الآن أنت وقعت على بعض شرط هذا الإنسان، من حقه أن يفرح هذه الفرحة الطفولية، من حقه أن ينط أيها الإخوة، أن يقفز وأن يصيح، يرى الدنيا، يرى الألوان، يرى المخلوقات، يرى الماء، شيء غير عادي هذا. بالنسبة لنا نحن الابتذال فرغ حياتنا، كل شيء أصبح مبتذل، الألوان والطعوم والأشياء والمعاني والقيم الجميلة والحب والكرامة والوفاء والصداقة والزوجية والدين، كل شيء أصبح أستغفر الله حتى إيه ما يتعلق بالله أصبح مبتذلا لدينا، كل شيء مبتذل، الابتذال عدو الحياة. القصة الثانية وبها أختم، وهي أروع من الأولى لكنها أطول قليلا، قصة الطبيب أيها الإخوة، طبيب مشهور في الغرب، تيدي ستودارد، الدكتور تيدي ستودارد مشهور جدا، طبيب ناجح وكبير، لكنه لم يبدأ ناجحا، لم يبدأ بداية ناجحة. تيدي الصغير في الصف الخامس الابتدائي تدخل معلمة الفصل السيدة تومسون، تلقي التحية على أبنائها التلاميذ وتقول لهم بصدق، بصدق مفعم يعني، تدرون يا أبنائي أحبكم جميعا. وكانت في قلبها تستثني تيدي، تقول في داخلها لا إلا هذا، في قلبها لم تواجهه به. تيدي كان طفلا انطوائيا كسولا لا ينجز واجباته البيتية أيها الإخوة والأخوات، متسخ الملابس دائما تقريبا على الدوام، متسخ الملابس، مشعث الشعر، لا يستجيب لأشياء كثيرة تقال له المعلمة. تعبر المعلمة تقول وصلت إلى درجة صرت أشعر ببعض المتعة وأنا إيه أضع بالخط الأحمر علامة الغلط على جواباتي، دائما يغلط لا يحسن شيئا أخرق، ثم تعطيه علامة الرسوب يعني خمسة، راسب نوع من الانتقام المبطن يعني، لكن بحق. بعد فترة أيها الإخوة جاء تكليف من إدارة المدرسة بأن تقرأ السيدة تومسون، طبعا لجميع مدرسي الفصول، أن تقرأ السجلات السابقة. شوف الأساليب البيداغوجية، عشان الشرط الإنساني برضو، تعرف الشرط لهذا التلميذ، لكل تلميذ يجب أن تقرأ هذه المدرسة سجلات هؤلاء التلاميذ في الصف الخامس السابق، من الصف الأول للصف الرابع. فأرجأت تدي إلى آخر إيه المشوار، آخر واحد، لا تحبه، لا تستظرفه، هذا المشعث الوسخ المهمل الانطوائي البليد متبلد. وفي الأخير فتحت سجل تدي، معلم الصف الأول يكتب: تدي طفل موهوب، طفل موهوب، يؤدي واجباته بشكل منظم ودقيق. استغربت، تدي موهوب. سجل الصف الثاني، معلم الصف الثاني يكتب، يلاحظ: تدي طفل محبب إلى زملائه، ولديه حس الفكاهة وروح مرحة. وروح، تدي عنده حس الفكاهة وروح مرحة، من أين له هذه الروح؟ لكنه مضطرب قليلاً بشأن أو بصدد مرض أمه العضال، مصابة بمرض عضال خلاه يبدأ يضطرب الولد. التقطت الخيط. معلم الصف الثالث كتب في سجل تيدي ستودارد: تيدي وقع عليه نبأ وفاة أمه وقع الصاعقة، شوش أمره تماما، بذل جهودا جبارة في البيت لكي يبقى كما هو، متفوقا يعني وناجحا واجتماعيا، لكن أباه لم يكن ليهتم. أبوه كمان رجل مقصر مش مهتم به، مش مدرك المأساة التي يعيش الابن الذي فقد أمه في الصف الثالث، فقد أمه ابن 9 سنوات للأسف. معلم الصف الرابع لا يدري بهذه الشروط، كتب: تدي طفل بليد، ينام أحيانا في الفصل، لا يشاركنا في شيء، يعرب عن امتعاضه. حين قرأت هذا تأثرت جدا وشعرت بالعار بالخجل من نفسها، كيف ظلمت هذا الطفل النجيب الموهوب الذي لم تفهم شرطه ولا ظروفه ولا ظروفه. في أيام أو في يوم عيد الميلاد الذي يسبق رأس السنة كما تعلمون هنا، جاء الأطفال كلهم بهديته. هذه الهدايا كانت ملفوفة بالورق الصقيل الجميل والأشرطة الملونة الزاهية، إلا هدية تدي لفها بورق خشن بني مأخوذ من إيه؟ البقالة، ورق بقالة. فجعل الأطفال يتضحكون، هذه هدية لفها بورق. لكنها عمدت إلى هدية تدي وفتحتها مبديئة الإعجاب، يعني واو هدية عظيمة. كانت عبارة عن دملج، إسوار، إسوار دملج من حجر معين، من الأحجار إيه؟ يعني الكريمة نوعا ما، ولكنه ناقص بعض الأحجار، هذا الدملج أو السوار ناقص في بعض المواضع أيضا. وعن زجاجة عطر لم يبقى منها إلا الربع، ربعها فقط غير كاملة. قالت: جميل جدا، جميل. ورشت إيه، فوحت نفسها بهذا العطر، ما أجمله، ما أحلاه، واعتنقته. فوقف الأطفال عن التضاحك. لم يعد تدي في ذلك اليوم إلى البيت بسرعة كما يعود كل يوم، انتظرها حتى انصرفت من المدرسة، وقف، قال لها: معلمتي، أحب أن أقول لك شيئا، رائحتك اليوم ذكرتني براحة أمي، لقد استحضرت بهذا العطر في آخر عيد ميلاد جمعنا. وانصرف، وقفت هي تكتب، هي تقول: بكيت لأكثر من ساعة، انخرطت في البكاء لأكثر من ساعة، لكنها بعد ذلك قالت على نفسها: إلا أن تعيد إلى هذا الولد المسكين المعذب ثقته بنفسه، إيمانه بنفسه، صارت تعامله معاملة خاصة وتشجعه وتحفزه وتلهمه. هذا شهر 12، لم يأتي شهر يونيو 6 حتى كان ضمن المراكز الأولى في الفصل من المتفوقين. فجاءها في العطلة برسالة وضعها تحت تحت باب بيتها، رسالة، وكتب فيها ضمن ما كتب: اسمح لي أن أقول إنك أعظم معلمة لقيتها في حياتي. في الصف الخامس يعني، وما عندوش كثير يعني. فتأثرت جدا. بعد 6 سنوات جاءتها رسالة أخرى. جدي طبعا ذهب إلى الإعدادية إلى الثانوية، يخبرها بأنه أنهى الثانوية العامة وحظي بالمركز الثاني، ولقي معلمين ومعلمات كثرا، لكنها مع ذلك لا تزال أعظم معلمة لقيها في حياته. ثم بعد ذلك تتلقى رسالة يخبرها فيها أنه تخرج من كلية الطب بتميز مع مرتبة الشرف، وأيضا لا تزال أعظم معلمة لقيها في حياته. بعد 4 سنوات من التخرج تأتيها رسالة منه يقول لها: لقد التقيت بنصف الآخر، بالآنسة فلانة الفلانية أحببتها وأحبتني، واتفقنا بحمد الله وتوفيقه على الزواج والاقتران، يسعدني جدا ويشرفني أن تحضري حفلة الزفاف في المكان الفلاني الساعة الفلانية باليوم الفلاني لكي تجلسي في المقعد المخصص دائما كما هي العادة لأم العريس، يعني تلعبي دور أمي. فمباشرة لبته قالت: يشرفني ويسعدني. وبالفعل جاءت وقعدت في المجلس الذي كانت تقعد فيه أو ينبغي أن تقعد فيه أمه لو كانت حية. ثم قامت بعد ذلك في الإبان، أخذها واعتنقها وأسر لها في أذنها، قالها: اسمحي لي أن أعبر عن امتناني العظيم وشكري لك يا سيدة تومسون أنك آمنت بي. كان عندك إيمان أنني أنا ممكن يطلع مني إشي، في إشي يعني، أنا مش إنسان فاشل، مش إنسان محطم، ممكن، آمنت بي وأعدت إلي الثقة بنفسي، لولا فضلك علي لما كنت ما أنا عليه اليوم. طبيب مشهور جدا، مشهور هذا الطبيب، طبيب نابغة، أصبح شخصية اجتماعية كبيرة. بكت وقالت له: تعرف يا تيدي، أنت مخطئ في ذلك كله، أنت مخطئ في كل ما قلت عبر كل هذه السنين، لم أكن أنا الذي علمتك وألهمتك، كنت معلمة لا أعرف كيف أعلم، لم أعرف معنى التعليم وكيف أعلم إلا بعد أن جئت أنت في طريقي، لك الفضل، أنت الذي صيرتني معلمة ناجحة. إذن يا إخواني، هذه القصة قصة واقعية حقيقية فيما يقال، تؤكد أنه ينبغي ألا نتسرع في الحكم على الآخرين، ينبغي أن يكون هاجسنا مرة أخرى، هاجسنا، ونختم بهذا، أن نفهم الآخرين. إذا حاولنا أن نفهمهم تثرى إنسانيتنا وتتخصب بإذن الله، أنا أقول لكم، ونسعد جميعا نحن وهم. إذن أحد أكبر التحديات أمام الفهم الإسلامي والخطاب الإسلامي أيها الإخوة، أن نفهم الدين بطريقة، هكذا ألخص، أن نفهم الدين بطريقة تمكننا من فهم الآخرين، عوض ما نفعله الآن بضراوة وشراسة، أننا نفهم الدين وننتجه بطريقة تمكننا باستخفاف وبسهولة من دمغ الآخرين، الحكم على الآخرين. أسف أدركنا الوقت، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم، في هذا المقام الكريم، ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح، ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها بمنك وتوفيقك مولانا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا. اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.